السلام عليكم. بكرة الاختبار غدا ان شاء الله. بس ناخذ في نصف ساعة ما نطيل، ناخذ من خلال 4000 الى هذا يعني سؤالين او ثلاث. نعم. من عنده شيء يجد به على من ليس عنده. هذا يوم الكرم يعني. ما شاء الله. لا ما في تجمع في المنطقة دي شكل علاقة. أيوة ما في علاقة بحيث أن حال الجاي مجابل من الرجل. Thank you.

Thank you.